نعم. صلى الله عليه. كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض. حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظات بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع: ولو كان لي مزرعة أكريتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا منه. أراها فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض، المساقات التي تقدمت في مزرعة قائمة والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر ويطيب الثمر ويجز. والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة. النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضا ثابت. أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة. من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولا، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة والأنصار عندهم أراض، عندهم الأراضي البيضاء، والمهاجرون ليس لهم أراض لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عن كراء الأرض إرفاقا بالمهاجرين، لأن ما كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلا من أن يجالس للشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإرفاق بالمهاجرين ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض. منهم من يحمل النهي على هذا من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل. لما تحسنت أحوال المهاجرين أذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، حديث النهي منسوخ. ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال ويحمل حديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم. وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر، لأنه هذا هو الذي فيه الاحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا. يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات اللي قريب من الماء، والأطراف للعامل أو العكس، احتمال أن لا تخرج الأطراف ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة وما حول الجداول والماذينات يغرق ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا فيتضرر أحدهما دون الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، تتنزل أحاديث المنع. لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها 10,000 20,000 لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض ويكون لك نصيب من ريعها ولنا النصيب الآخر، على أن يكون لي الجهة الغربية أو الجهة الشمالية أو الشرقية أو نحو ذلك ولك الباقي، أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة. مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع، لأنه لو اشترط الجهة الشمالية قدر الله جل وعلا أنها ما أنتجت شيء يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض. والشرع يلاحظ المصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء. لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء يتضرران جميعا، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعا، ولكن لا يحكون ربح أحدهما على حساب الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل. فإذا علمت النسبة لابد أن تعلم النسبة، يقول لك النصف الثلث الربع لا مانع، لكن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان إنما يكون مشاعا في الأرض، بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة أو يقتسمان النتاج قبل بيعه على ما يتفقان. المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع والوضيعة مشاعة بينهم. باب ما جاء في كراء الأرض. الكراء التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق. نعم. هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا، بماله، ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام، هو حر في ماله تصرف فيه كيف شاء. أما إذا ملكها بالإقطاع، ولم يقطع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة مولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعه متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا. إلا على كل حال، إما أن يؤجرون بالدراهم بالذهب والدنانير بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم. والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، المهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم. وإذا نسخ هذا الحكم انتهى، ما يبقى حكم، هذا كان في أول الأمر. لا ما يلزم أحد بغير ما يلزمه بالشرع أبدا، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد، ولا يوجد غيره ولا أنسب منها، أو مقبرة أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وهذا يرد فيه ما قلناه أولا من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإلفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم وإنما يعملون بها بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أو يقال إن النهي يتجه إلى النهي يتجه على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والمادينات، فنهى عن كراء المزارع لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيتضرر أحدهما دون الآخر. قال حنظلة: الآن إذا عرف أن هذا الحديث أطراف أخرى بينت هذه الصور وأظهرها، ما الداعي الحمل على الناس إلا لمن لم يبلغ تبلغ الأطراف؟ إيه، هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من بدائه، لا بد من ذكره. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. ذهب والورق أجرة إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا أو بالسنة كذا من الذهب أو الورق، لا أحد يمنعه، لأن هذه إجارة ومعلومة المقدار. قد يقول قائل أنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضا، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء ويتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة. نعم، مقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم وعلى متفقا. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين فيدخل فيه أيضا الذهب والورق. نعم. إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره 1000 ريال، وتقول له على كل قطعة تنتجها ريال. نعم، تأتي بمجلد تعطيه راتب 1000 ريال، وتقول لك كل مجلد على كل مجلد ريال، هذا الذي تريده. هذا من أجل الحث على كثرة العمل ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل ومن مصلحة صاحب العمل، لأنه إذا قلنا له الراتب فقط ما يجتهد، مثل اجتهاده لو قيل له لك على كل مجلد كذا. لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما، يقول له لك على كل مجلد جلده ريالين، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبدا بدون أجرة، لكن الجمع بينهما هذا واضح. هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه 1000 ولا تعطي على كل مجلد ريال، كم من بينتج لك بالشهر؟ 100 مجلد مثلا، صح؟ 100 مجلد بالشهر من 30 3000، يأخذ 1000 والمحل يبي 1000 وكهرباء وتلفون والشخص يدفع بالعمل. لكن لو قال له هذا 1000 شهري وعلى كل مجلد ريال، يبي ينتج كم؟ 200 بدل 100، فكلهم يستفيدون، ولا شك أن هذا من باب التشجيع له. ما أرى ما يمنع أبدا، وما أرى ما يمنع من هذا إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة جدا في العالم، ننهي الباب ونعود إلى الأسئلة. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، النهي عن كراء المزارع، الحديث الأول يذكر عن رافع بن خديج، فقال: أكثر رافع، يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع، أكثر من الروايات التي تدل على المنع. قال ابن الشافعي: فقلت له: أرأيت سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، رأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها، يعني بجزء مما يشاء، بجزء مشاع مما يخرج منها، بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره، ولو كان لي مزرعة أكريتها. هل هذا معاندة للحديث عنها عن كراء المزارع؟ لو كان لي مزرعة أكريتها. رافع بن خديج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وسالم يقول: لو لي مزرعة أكريتها. نعم، لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفتها، وإنما ينوي عمل عمل لا يخالف النهي، على ما تقدم تقريره. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المشهود لهم بالجنة تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. تكارى أرضا يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة. قال ابن أوفى: فما كنت أراها إلا لنا، يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظنها إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولدوا هي بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة. كان تعرفون الصبرة؟ بيت يؤجر 100 سنة، كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم. نعم، لأنهم عاشوا عاش أباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنونها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة لكنها طويلة الأمد. كانت هذه معمول بها في نجد وفي غيره للأجرة طويلة الأمد. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته. لكن المزرعة ما مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها. لكن هذا المزرعة يجذ النخل ويحصد الزرع ويقسم قسمين، وهذا لرب المال، وهذا لا بد أن يطلعوا عليه. نعم، فرق بينه وبين الأجرة. نعم، يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر، ومن طول ما مكثت في يدي أو لصغر سن الولد بحيث لا يطلع على هذه الأمور، من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته. عند موته قال: ترى الأرض ليست لنا والمزرعة ليست لنا، وإنما في يدي مزارعة، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها، ذهب أو ورق، يعني كأنهم استأجروها لا بجزء مما يخرج منها، إنما استأجرها بالذهب والورق. تكارى أرضا يعني بالأجرة بالمال، يدل على ذلك قوله: فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها. وقال له صاحب الأرض: إن بعت نصيبك فبع نصيبي أو شيء منه معه، وبقي عليه قيمة هذا المبيع، دين في ذمته، ثم بعد ذلك قضاه عند موته، أوصى بقضائه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. عروة بن الزبير وهو أيضا من الفقهاء يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته ب100 صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. أليست 100 صاع بمنزلة 10 دنانير مثلا أو 100 درهم؟ نعم، إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر، قد لا تخرج، قد لا تخرج 100 صاع، أو قد لا تخرج إلا هذه 100، فيذهب نصيب العامل هدر. فكره مالك ذلك، من غير أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، يعني يشتري له 100 صاع من برا. وحينئذ قد يقول قائل أنه لا فرق بين هذه 100 التي تشترى من برا وبين الذهب والورق، يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك، وقلنا إن كان مما يخرج منها فالغرر حاصل، وإن كان من غير ما يخرج منها من منزلة الذهب والورق، الإمام مالك كره ذلك رحمه الله تعالى لأحاديث المنع. لا، حديث المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقات ترى شائكة شائكة، لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا، وعليها تتنزل حديث ويمكن اجتماعها والتئامها. المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد. يقول هذا السفتجة أو السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر، والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق، ضمان خطر الطريق، لأنه يدفع على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة. إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جرى نفعا، والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق. يقول حكم السفتجة هذه: القول الأول عدم جوازها، وهو رواية عن أحمد وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي. القول الثاني جوازها، وقول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق. أدلة المانع أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة. مناقشة الدليل: وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث كل قرض جر نفع فهو ربا، لكن الإجماع قائم على مفاده، وأن معناه وإن كان صحيحا فإن المراد به الزيادة المالية لا مجرد الانتفاع بسبب القرض، فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما ويجر منفعة كانتفاع المسلف والمسلف تضمين ماله. لا، هو المنظور إليه انتفاع المقترض، انتفاع المقترض، وهذا لا يؤثر. ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفتجات حرام، هذا الحديث لا يصح، فقد أعل بعمر بن موسى بن واجه ضعفه البخاري والنسائي وابن ماجه. أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة الدراهم ثم يكتب بها إلى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا، فقيل له إن أخذوا فضلا أفضل من دراهمهم، فقال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروي أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. ما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض وقد جرى هذا القرض النفع. يقول: هذا يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله حرم الربا المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ أرجو التفصيل. القول ليس بصحيح، لأن الإقدام على حرب على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ فرضنا أن هذا عقد ربا في آكل وفي موكل في شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون. إذا قال آكل الربا آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة وأنا لا أكل الزيادة، يسلم من اللعنة ولا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشاهد والكاتب، الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم للأكل لمجرد الأكل والتأكيل اتجه اللعن إليهما فقط لا إلى الكاتب والشاهدين، فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة ولم يتنازلوا، لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية وصاحب الربا الذي يريد أن يأكله قال لا أريده أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم لا شك أنه لا يجوز. يقول ما حكم من أخذ مالا من صراف بنك ربوي مع العلم أنه أخذ بطاقة الصراف لبنك بنكه الغير ربوي؟ على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، حسابك ليس من في البنك الذي له الصراف، ويأخذ على كل عملية دولار 4¼ يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم. هذا كل المقاطعة أصل شرعي وأن تنطبق في وقتنا هذا؟ نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها. يقول إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له قال بيعها بكذا وكذا ولم يجعل له جعلا ولا أجرة وباعها الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟ المبلغ الزائد لرب السلعة لصاحب السلعة وله أجرة المثل. نعم، لا ما هم معلوم، ثم يطلع المزرعة لم يأثر حل، معلومة النسبة مجهولة المقدار مجهولة المكان. إذا قال 100 صاع معنى أقول يمكن ما تطلع المزرعة إلا 100 صاع فقط. أما بالذهب والدنانير، لا الدراهم والدنانير فهذا أمر متفق عليه، أن تفترض أنه غير زر وغير ذهب ودنانير. نعم، قال أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة وأجرتي ونصيبي منها، نعم، أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا وفي الصيف كذا، هنقول أنها مثل الدراهم والدنانير. نعم، يعني بالصورة القائمة الآن الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى، هي ليست عقود معاوضة. يقول هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض، أي تدفع له الإجارة بالأرض أم لصاحب العمل لعمله؟ يعني هل المقصود بالذهب والفضة من صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة في مقابل المزرعة، يعني بدلا من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟ لمن العامل؟ نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف هو الذي يدفع، لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، ندفع لصاحب الأرض الذهب والفضة. ما يستفيد العامل والذهب؟ كيف؟ وراء يستفيد يستفيد الثمرة كلها. لا، إذا قلنا أن عبد الرحمن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له. هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المؤونة على العامل ليكون من صاحب الأرض الأرض ومن العامل المؤونة، ومنهم من يشترط العكس أن العامل لا يأتي إلا بعمله فقط وبقي كله على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة أن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال، فالمسألة تحتاج إلى محلها كتب الفروع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.